وكيف انه عاد بعدين خلاص عاد صار انه ما عاد في اوقات فراغ، ما عاد في اوقات فاضي، كلها عمل دؤوب في هذا المشروع في تحرير ارض الاسلام من الصليبيين. بعد الهدنه هذه خفت الامور، يعني حناخذ لنا شويه جوله حتى فيها تمشيات شويه كذا في الاهرامات، في الاهرامات في مصر. ها من جد ترى مو مزح، في راحوا يتمشوا في الاهرامات، حسب انه بس دحين راحوا تمشوا في الأهرامات ومبسوطين منه ومتعجبين، يقولوا إيش هذه الأهرامات وما الأهرامات وكذا. فراح تشوف إن شاء الله بعد شوية لما راحوا مصر، واضح إنه حتى نفسيا كان في إيش شوية شعور بالارتياح. ليش؟ في هدنة مع حق حلب وفي هدنة مع الصليبيين، وتونا استلمنا الحكم، يعني تو صلاح الدين الآن قال بسم الله وأخذ الحكم في دمشق بعد نور الدين زنكي. فالآن هذه شوية مساحة يبدأ يرتب الأمور، يبني بعض القلاع، يعني يصير بعض الأمور. في هذه الأثناء العماد الكاتب صاحبنا اللي احنا رافقنا عماد الكاتب من بداية السلسلة، صح ولا لا؟ العماد الكاتب هذا اللي هو كان كاتب لنور الدين زنكي، ايش صار له بعد ما توفي نور الدين زنكي؟ هو ما دخل مباشرة مع السلطان صلاح الدين، بيحاول يدخل وحاول يتودد وحاول يتقرب. فيعني كان يقول انه يا جماعة الخير، باختصار يعني ما أعطوني وجهي جيد، فحاول وحاول إلى أن شفع له، وهذا غريب، مين اللي شفع له؟ القاضي الفاضل اللي هو بنفس العمل، اللي هو بنفس عمل الكتابة، اللي هو المفروض ما يشفع له لأنه منافس، يعني في الأخير هم ما تدري مين أحسن من الثاني، العماد الكاتب والقاضي الفاضل. هذا كان كاتب الرسمي حق نور الدين زنكي، والقاضي الفاضل الكاتب الرسمي لصلاح الدين أيوبي. لم يجد العماد الكاتب وسيلة للدخول على صلاح الدين الأيوبي والقرب منه وأن يكون معه وأن يستثمر طاقته إلا بشفاعة القاضي الفاضل، وهذا يدل على ذكاء نفسه وعلى علو كعبه وحفظه له العماد، فكان دائما يرى نفسه أشبه ما يكون بالتابع للقاضي الفاضل. ذكر في ذلك كلاما يعني كثيرا، ممكن أذكر شيء بسيط منه. يقول: قد سبق ذكر ما قرره حسادي في خاطر السلطان، وقالوا شغله المكاتبة وهي منصب الأجل الفاضل، وهو يستنيب فيها من يراه من الأفاضل، وهذا تصرفه برفد جزيل. هذا الحين الوزراء والأعوان صلاح الدين أيوبي يقول: إيش يبغى العماد الكاتب هذا؟ أعطوا فلوس بس، خلوا إيش يعني، خلاص يريحنا. وهذا تصرفه برفد جزيل ووجه جميل، والسلطان مع شدة رغبته متوقف، وإلى ظهور وجه النجاح في أمري متشوف. وقد طيب ذكر انه هو وجد له واحد يتوسط له عند القاضي الفاضل، تمام، وجعلته الوسيط بيني وبين الاجل الفاضل، واتخذته من الحجج والوسائل، ووقفت خاطري على تقاضيه نظما ونثرا ورساله وشعرا. يعني جلس يمدح هذا الوسيط اللي عند القاضي الفاضل بالشعر وبالكتابه عشان يقربه من القاضي الفاضل، عشان القاضي الفاضل يقربه من السلطان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى. بعدين آخر شيء يقول: فدخل القاضي الفاضل إلى السلطان وعرفه أنه، أي الفاضل، في راغب، وقال: أنا لا يمكنني، يقول للسلطان، أنا لا يمكنني الملازمة الدائمة في كل سفرة، وغدا يكاتبك ملوك الأعاجم، ولا تستغني في الملك عن عقد الملطفات وحل التراجم، والعماد يفي بذلك ولك أختاره، وقد عرف في الدولة النورية مقداره، وأخذ لي خط السلطان بما قرره لي من شغلي، وقد عرف أن الأجل الفاضل قد أجل فضلي. سيد قال: وخدمت أمير المؤمنين. هذا شيء ثاني بعدين، أو سابقا كان. طيب يا جماعة، هذه يعني لطيفة، لأن العماد صاحبنا، وحرام يعني نقفز القصة المتعلقة فيه، لازم نقول إيش صار معه، لأنه حيكمل معانا كمان، هو حرام يقعد يروي لنا كل القصص هذه بعدين احنا يعني نعدي قصصه، لا لازم نذكر ايش كان يصير وايش كان يصير. طيب احنا حناخذ شويه بعدين نوقف نصلي بعدين نكمل ان شاء الله، لانه احنا نحاول نوصل في هذه الحلقه الى قتال الصليبيين، لانه في معركه مهمه جدا صارت. بس قبل كذا، مع الاسف اهل الموصل والحلب نقضوا العهد، لسه احنا تونا قلنا بسم الله، لذلك ترى اللي قلت لكم فترة الأريحية، وهذه بعد العهد الثاني، لسه بيصير في عهد ثاني، وبعدين بعده هو اللي صارت الليش